ثالثا أيها المسلمون عباد الله، اختموا شهركم بالتقرب إلى الله عز وجل بأداء زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى، كبير وصغير من المسلمين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو ما يعدل ذلك نقدا. وأولى الناس بزكاتنا في عامنا هذا إخواننا أهل غزة، ممن جاهدوا في الله حق جهاده وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ونابوا عن الأمة جميعا في الدفاع عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقدمها إليهم ونحن نشعر نحوهم بالمنة، نشعر بأننا ممنونون لهم، لا أننا قد امتننا عليهم ولا أن يدنا هي العليا، بل هم المجاهدون في سبيل الله، هم المرابطون في سبيل الله، هم المضحون في سبيل الله. أسأل الله أن يتقبل منهم.